والشيء مع غيره، غيره لا مع غيره. شيء أو وحكر وهليان وأكد وانت شيء أو وحكر وهلي وإنت بس مركب وحوائي جبريل مركب ملائكتك لوهليسه إنه الملائكة حقيقة كويا إيوامي والشيء مع غيره وجبريل عدت لوهليسه ملائكتك لك غيره لا مع غيره ويكد وانت أيضا عدك لوهلنا جبريل كالجيئة إلا إذا الملائكة الملائكة تبقى اللغة جيدة إلا يا جبريل الملائكة تلجرته والله وشا يوكل دوئ مركا وحوية مسكمت بات هذه هي مركا وحوية وبتكاغو أولا صحوتان هي مركا كالجيئة مسكمت بات مسكمت بات أما مركا حاسكو كوهرية صلى الله عرم مايو وهرية بل يا وهرية يوسف صلى الله عرم مايو يعني مقعاص الوصين ماي هذا هو كلي قاية من الوضن يوهرير يوسف مركا سلاس اوكرا ايام معنو مركا ودعية مركا والشيء مع غيره غيره لا مع غيره مركا وحوهي على كل حال هلكا سيكا ايقان وحي الهدين ومجاز وحاني نقنيس على قديس كلي اي نقنيس ومن باب اطلاق الكل وإرادة الكل وإرادة الجزء كل بالله اطلاق الجزء بالله تشيدة معنو سلاس اوكراوي قاركود وحي الى ذن علماء كم ذي وحقيقية مجاز فواتي لكن لو اعتبار بيكو كرت مركا لقا يقول لفظيقا ان حقيقة الله استعماله عيدا هذا الاطلاق يعيد حقيقة نقول رمو بيسيو سوكو ذي قليسة كم ذا مركا حقا لقا يقول وحال ورنا يوا حقيق مركا لقا يقول بعض حقيقة كم ذي ان هذا الله استعماله مركا تال لقا يقول وحال ورنا يوا مجاز وحي الى ذن وحقيقة ومجاز باعتبارين حقيقة وايهي مجاز نوايهي لفظي قاسين لبيب ويا لبضى السيوط بمركي سقا يعني سبع اعتبار بوكيها كاسين واقو أدو أقوال بضن باكسو قان صدح ذاس قول باوفي عن نوع كلا مركا هرية وأهل عام المخصوص وهي علماء قارينا هذين وحوية أصل كايا لونس بينها وحقيقة قارنا وحيينا هذين ومجاز لبضى قول باوكسو قانيه صابتنا وحيتها يحوي لماذا قول بوحي يقصويه أفراد إني مركز صوت قدق الشر لفظك واللو تشيدي لكن حكم كيدون سدع وضا النقد اللو متشيدي مركز اعتبار كاس مركز لقيا يعني أفراد إني صوت قدق الشر إن لو تشيدي وحا مركز لورنيا وحقيق إن لو تشيدي مركز يعني حكم أهان إنه سيدا وضا نقول إسانه لو تشيدين مركا لقاء إذن هو مجاز بالله أراني مركا علماء قار كود مركا قار بس بي كعبرين أولا بقول با مركا كاسنا كسوغا قار باوحي إليين ومجاز وصيدكي وربا يويلادين والشيء مع غيره غيره لا مع غيره بي كنك وعرورين أيان ووحي إليين تن واصيدا سل أكبي إليه ووحي إليين وحكا لويهليان لما مدى إساقان وحكا لويهلين وكريقيا نوع عاصوك لويهان بينا والثانية أي وعز نسبة الثانية كاللبات وأمرك كخصوص كاللغة هذا للمجاز مجاز ونسبة جزمة حالتي جازما مذي جزمين ياتو قويني وذاك كاس هرع ينما هو الله نسبة للأصل أصل كان لو نسبة حقيقة وفرع فرع مجاز كأبا لو نسبة ثم المحاشاة وقصر القصد من آخر القسمين دون جحد ثم المحاشاة انت ادب المحاشات وحل يلاده يا وقصر القصد قصدك مركا الا خصيصه قصدك او خصيصه من اخر القسمين اللي بدا قيبود كدنبيو كم يدي دون جحد ديد ما لديد يا ولا ضفر يا لا انت محاشات كي قصر القصد علماء قاركود وحل يلادن وا بمعنى وحفرقي وما دحي واسكمت بيلهدي علماء قارنا وي كلا فرقيه او وحل يلادي محاشاتك وحل ورنا يا وحيدو كقارتي في المحلوف به قصر القصد ونوح كقاري هي في المحلوف عليه قارك لا وحيد هذه المية يعني وها عمسا قصر القصد قصدك إن لو خصيصا يا عمسا ويدا محلوف به يا محلوف عليه كاللو قدارنا يا كدارتو دعي صلى بضبا والله استعماله لكن محاشاتك كاللي هذا محلوف به كل يا الله استعماله مركا وحوي محاشاتك يضع أي خاصة قصر القصد يقولون إساق أي عام بعض كلنا السياسيين هذه بعض كلنا وحيين هذه ما محاشاتك وحلوغتش هذا dhaarta marka lagu dhaarto al halaalu calayya xaraam in baa waxa weeru wax waliba waxa iga xaraansay bimaana wax kasto ii xalaal ahaba waxa iga xaraansay inay sidaasi sidaa tahay saasuu ku dhaartay sidaa markuu ku dhaartay ayuu qasdigiisii wuxuu niyooday yacni faadumadu qaba inaynan ku jirin iyadu waxaa yacni u xalaashahaya ka xaaraantinimobaya u leeyahay alxalaalu calaya xaraamun iyadu markaa faaduma kuma jirto islaantii uu qabay iyadu waa ka baxsanto kuma jirto ee wuxuu leeyahay wixii faaduma ka soo hadhay ayaa markaa iga xaaraansan buu leeyahay haddayna sidaasi sidaas ahayd marka muxaashaad baa la yidhaahdaayo xaashaa faatimata waa imu canuhu dhacaya faadumo iyada ka reebo markaa ka istisno islaanta markaa iyada ka reeb ashyaadan markaa xarimayo walow lafdigu ha soo gudagashay iyadu kuma jirto waa wixii kale ku dhacaysaa ee ceeshka iyo waxyaalaha ku xamba taa muxaashaat baa la yidhahdaa qaasurulqasdigu waxa weeye wuxuu ku dhaaranayay ama wuxuu ka dhaaranayay ayuu wax ka reebo wuxuu markaa ku dhaaranayay buu wax ka reebayo taa muxaashaadkay la mid wuxuu ka dhaaranayay uu ka reebayo waxay markaa noqonaysaa ashyaaduu ka dhaaranayay inuu markaa ka reebayo markaa wax mucayan ah ou leeyahay marka isagaa shaygaa qasdi ahaan baan uga reebayay laa sharibtu yacni marka isagaa wallaahi laa sharibtu buu yacni waxa weeye sidaa iyo sidaa marka waxa weeye laa sharibtuda wuxuu uga jeedaa wixii aan biyo ahayd biyaha qasdiguu kaga reebay qasrulqasdi weeye maxluuf calayhigii dhaartuu dhacaysay buu wax qalbiga kaga reebo qasdiga ah ama maxluufu bihigii buu qalbiga wax kaga reebay oo ah markay saxan markaa inuu faatimo ka reebayo ama islaanti ka reebay marka ta noocaasa waxa weeye qasrulqasdi waa noqonaysaa ama maxluufu bihi ha ahaato ka lagu dhaaraayo ama maxluuf calayhi oo ka dhaartuu dhacayso kay doonta ha noqotay calaa hada sidaas marka lagu socdana waxay noqonaysaa inay kala caamsan yihiin culamada qaarkooda yidhi farqiba uma dhexeeyo waa bimacnan yidhina waa jiraan shaarixa idin bayaaminay marka aqwaal baa ku sugan marka muxaashaadka iyo qasrulqasdigaasi waxay ka mid ahaadeen qaybta dambay ka mid ahaadeen oo maxay ka mid ahaadeen cumuum khusuus looga jeeday ka mid ahaa ee caam la khasisay ma aha qasrulqasdiga horena waa usoo aragnay marka qasriga qasdigaa wax lagu khasisayo ee lagu khaas yeelayo amaba waxa weeye muxaashaadka iyaduna waa qasdi un wax lagu khasisaye maxluufu bihigaaba ku saabsanaateen qaybta dambay ka mid ahaatayo waa cumuum oo khusuus looga jeeday caam marka hore afraaddiisa loo wada jeeday oo la khasisay ma aha laysa min alcaami almakhsuusi inamaa huwa min alcaami aladii uriida bihi alkhusuusu waa caamkii khusuuska looga jeeday noocaas weeye intaasu inoo tilmaamo uma almuxaashaatu intaa dabayeed markaa muxaashaat waxaa la yahay xaashaa fulaanata fulaana markaa iyada waan ka reebaya iyo wa qasrulqasdi qasdiga in wax lagu khasisa min aakhiri alqismayni labada qaybood ka dambay ka mid ahaatay oo caamka la khasisay kama mid ahee caamka khusuuska looga jeeday ka mid tahay duuna jaxdi diidma la diidayo oo la inkirayo aanteed washibhu listithnaa lilawali sama watacada alqismaani cinda alqudama baytkan baynu ku sheegaynaa masaladaynu tilmaamayna washibhu listithnaa istithnaa wixii shabaha samaa waa muuqday lilawali ka hor u muuqday watacada alqismaani labada qaybood waa midoobeen cinda alqudamaa culammadii hore agtooda oo tafriiqa la kala farqinayo mutaakhiriinta la yimi caamka makhsuuska iyo caamka khusuuska looga jeedaya culammadii hore qudamada ahaa isku mid buu u ahaa may kala farqin jirin masalada noocaase uu yidhi waxa weeye isku mid bay culammadii hore u ahay arrinkaa waxaa yidhi culammada mutaakhiriinta ah qaar ka mid a sida ibnu subki oo kale ayaa markaa ka mid a cabdilwahaab ibnu caliy yacni markaa cabdilwahaab ibnu caliy ibnu cabdilkaafi ayaa markaa yidhi oo waxa uu yidhi labada qole marka labadaas markaa nooc culammadii hore may kala farqin jireen muakhiriinta marka isagaa baxsiyey oo kala saaray arrinka noocaasa waxaa istidraakay zarkashi oo yidhi warkaa mutaakhiriinta qaarkood ay sheegeen inay mutaakhiriintu tafriiqan la yimaadeen oo culammadii hore aynay kala farqin wax jira ma aha waxa uu zarkashi yidhi اعلم أن الأصوليين لم يتعرضوا للفرق بينهما وظن بعضهم أن الكلام فيه مما أثاره المتأخرون وليس كذلك، فقد وقعت التفرقة بينهما في كلام الشافعي وجماعة من أصحابنا، فاختلف قوله يعني قول الشافعي بوجهه في قوله تعالى وأحل الله البيع هل هو عام مخصوص أو عام أريد به الخصوص. قول الشافعي بإسخلاف الله مرة أيب ومر بلا عبرة مر نوحل وأحل الله البيع وعموم خصوص لو قد بيع كيس حلاشة أبا لقد المامي من هيات كان هاي مر نوحل وعام مر مخصوص ولا خصيصة آيات مر كي بيع عودن بيع حلاليس وحيد دليل كره أبا عموم كواكب حياة أو عام لخصيصة مر نسيد السوج. قول الشافعي مسألة ذا واسكو خلاف. قال الشيخ أبو حامد في تعليقه في كتاب البيع والفرق بينهما أن الذي أريد به الخصوص ما كان المراد به أقل، وما ليس بمراد هو الأكثر. يعني وحاو التلمامي إنه أبو حامد شيخ ليلة أبو حامد الإسفرايني وأصحاب وجوه شافعي ذا كم دينه مركاوي لي وحلقوك لفرقين أيا كخصوص كاللوغة تشيدا وكوحا اللوغة تشيدا أي يريه وحا اللوغة تشيدا أين يبطني كاسبا مركا وحاوية ليلة هذا عام خصوص اللوغة تشيدا سيدا هكو تعريفية لكن لو كلا فرقين أيا أيكو تصيني سيما دام وكل فرق يقول لحيا واصلاص. قال أبو علي بن أبي هريرة وليس كذلك العام المخصوص عام كلا خصيصي سيلا اسمعها بوجه هذا الكمركة يعني استغوا كدب التقية هذا الك أبو حامد الإسفرايين لأن المراد به هو الأكثر وما ليس بمراد هو الأقل. قال ويفترقان في الحكم من جهة أن الأول لا يصح الاحتجاج بظاهره وهذا يمكن التعلق بظاهره اعتبارا بالأكثر البحر المحيط مجلد كلبات صفحة أفر بقل طبعة دار الكتب العلمية. مركا وحوي إن العلماء يهرك كلا فرقيين وشافعي كلا فرقيي ومربا أمتكم مقعابي أبو حامد الإسفرايين كلا فرقيي أبو علي بن أبي هريرة أصحاب وجوه شافعي ليسونا كم ذو كلا فرقيي علماء كلا أي كلا فرقيين مركا تاسي وحي كنت سنيسا تفريقا إنو تشري أي كنت سنيسا. ابن العراق وحو كورنا يا غيث الهامعة وكان شيخنا الإمام البلقيني يقول إن الفرق بينهما من أوجه سيد الله كلا فرقين يا وكلا دوانته تفريق بين صارغنا الشيخ وكلا فرقين وأنا تفريق ابن السبك كلا فرقين وما به الخصوص قد يراد جعله في بعضها النقاد بين سويل مركز سيدا سوى سيدا ابن السبك وكلا فرقين وياه سكلا أبو حامد الإسفرايين يا أبو علي بن أبي هريرة وكلا فرقين وينو الشيخ سكروا وحوايا مركب بلقين الشيخ اللي يلا ذو كلا فرقين وينو الشيخية أو وح مركب غيث الهامعة وكورنا يا ابن العراقي. وكان شيخنا الإمام البلقيني يقول إن الفرق بينهما من أوجه أحدها أن قرينة العام المخصوص لفظية وقرينة الذي أريد به الخصوص عقلية لبس سيالك لدوان بالله كلا فرقين كرا سيالة الله كلا فرقين كرا وحكم إذا قارنة عام كلا خصيصة لفظي ويانو إلا بإلا قول بيوبانت دليل قولي أو خصيصة أو ملفوظة أيوبانت قارنة لكن عموم كخصوص كاللغة كذا قارنة سوى عقلي وعقلي قالوا قرني تدمر كل شيء بأمر ربها إن السماوات كيرلك لكن عقلي قالوا قرني ووتيت من كل شيء إن وحوايا صرحقا ممرد كأي أشياء وحكثين الله السنين وحكا ستوم الكوبة هيا هنا التايوح الاسيي عقلي غالقو قراني. والثاني أن قرينة المخصوص قد تنفك عنه وقرينة الذي أريد به الخصوص لا تنفك عنه قرينة ذا مركا مخصوص ككل خصيصي قرينة دي سويني كإساق كفق ذا لغي أبا إساق عين اللصع الدليل كلا مركا لو الزمن دحيي سود دقي إن لغو خصيصي سوري لكن قرينة عام كوحوية خصوص كاللغة قرينة دي في الساقة كما مركا قوي كرت إلا بإلا الساقة إلا صعطة مركا اللي يدع ذا لفهم إن خصوص اللغة تشيري لبدأ ويتشيب ومركا يساقة كوكا لفرقية بلقيننا الغيس الامع مجلد كاللبات صفحة دا كوبية اللي حدا وشب الاستثناء استثناء وحي شبه السماء وموغذي للأول كورا يمركا وموغذي وعيالها استثناء وحي شبه إياه يعني وحي نقن إياه نوع آخرين نقن إياه استثناء وحي شبه إياه هو قرين اللفظية دي مركا استثناء يوحيالها ويجي واتحد القسمان لبدا قيب دوام دو بين اسكمد بين نقدن عند القدماء علماء دي هراكتودا وهو حجة لدى الأكثر مخصص له معينا يبي وهو مركا عامك وحوية تخصيصك وقلي حجة حجوية لدى الأكثر علماء بدن كودا أكتودا إن مخصص له معينا يبين إن يبين مخصص مخصص دون مقضى له معينا يعني مركا مخصص إساق أصق ناضي يعني مركا دون مقضى معينا حاله يهي مركا مثل عيمي يبين أم مقضى وحوينوت المامي عام كي مركا تخصيص قال باقي حجم كوية يوم اللود دليشن أيام مثل اللود دليشن ماي لبا الله كلاقات عام كا تخصيصك قالي ما أها تخصيصك قالي تخصيص مركا معلوم ومعين ولا قرن أيو مساء أها تخصيص آن معين أهين ولا قرن أيو مبهمة هدو يهي مركا تخصيص معين ولا قرن أيو هدو يهي وحون نقون أيو إن يعني مركا أي بنانتا أي باقي إن لو دلي شدا إن أي بنانتا سيدا أنا وحق بجماهير أهل العلم وأنا سيدا بيتك إنو غشاك هدي بعضيغا لغا خصيصي أي مبهم يهيمو آن لغارن أينين إلا دلي شدا مسوط توبك وباقي غي حجكو نقن ماي تسالي سوحا يهاتي وحا لقول اقتلوا المشركين إلا أهل الذمة والمشركين تلايا أهل الدمهم مويانا انتو دكال اللايا وحا الله وحا مشركين تخصيص باقي لي تخصيص كنوا معين وعلى قرن يا وعلى عيمة باقي كريان لقري بن حجة كتاي وانا سيد بيت كون وكل شيء أكثر كعلماء دعاي قبة هدي مبهم أي طيب بعضي قال لقري بن أو حل أقتل المشركين والمشركين تلايا إلا بعضهم بركود مويانة أنت هذا كلا لايا فرد أفراد هذا كم إذا متشر إلا هدو شرنا وح أقبلك كرائم بعضي قال لقصور ريبي وياه باقي حجة كن نقض ماي باقي حجة كن قن ما يه ويا فرد أفراد كم إذا مجرى مشركين تكم به إلا هدوء شرنا وح أقبل كرا إن كوي الذي ذي إلا الله يئن كم ذي هي ويا بعضكم فسر مر هذا يعني كا يذات هاي باقي حجة كن قن ما يقارب اتفاق صور نقلية أو حيلا ذي وح الله قرب مر هذا يتاي وح مبهمة وحبل إسكوا فقسي أحد خلافي آن وشرين إن أنا باقي حجة كأحد زركشي وحويري قد ادعى فيه جماعة وكان مبهم كلا قريب الشيقية قد ادعى فيه جماعة الاتفاق منهم القاضي أبو بكر وابن السمعاني في القواطع والأصفهاني في شرح المحصول وقال لم يذهب أحد إلى أنه حجة إذا كان المخصص مجملا كلا قريب مرهدو ياي أما المخصص كوح كرهب يهدو يهي مجمل هدو يهي المخصص بليه هذا الكيب صوت إلى أكيل وما ذكروه من الاتفاق ليس بصحيح فقد حكى ابن برهان في الوجيز الخلاف في هذه الحالة وبالغ في تصحيح العمل به وقال صاحب اللباب إلى أن قال إلى أكيل وممن حكى الخلاف أبو الحسين بن القطان إلى أن قال وقال صاحب اللباب ذهب عامة أصحابنا وأصحاب الشافعي إلى أن يبقى عاما فيما وراء التخصيص ويصح التعلق به سواء كان المخصص معلوما أو مجهولا ولكنه موجب للعمل لا للعلم بخلاف ما قبل التخصيص فإنه قطعي وقيل إن كان المخصص معلوما صح التعلق به وإلا فلا البحر المحيط مجلد كلبات صفحة أفر بقولي أفر يطون إلى أفر بقولي اللحية يطون طبعا هذا مركز دار الكتب العلمية طبعا أولى مركز على كل حال قاربا اتفاق شيخ اتفاق قاسم اتشرف ابن السبك شيخ اللي إلى هذا كتاب كيسة جمع الجوامع اللي إلى هذا يسابه وحابه شيخ عام كي هذه اللي خصيصه ولو وح مبهم ومجهولة هبلغوا خصيصه سيدا اقتلوا المشركين إلا بعضهم إن حجتها الجمهور أهل العلم ذا قبضوه يسألوا الجماهير توحابوا النسبيي رأي مركاء مبهم كمركاء وحوية وحري مبهم مركاء الله يخصيصي إنه يحجب باقي كوية هاي جماهير أهل العلم باقضة أرنك النوع عسى وحورنا يا صاحب نشر البلود أصحاب طيال مالك خلاف قوي شارع أحد يعني أحد كم إذا كنت جاي أقول كاس قباب ما نهلم بورنك إنك استاشن قيدك وتلمام يفروع ذا مالكية ذا قارب بعد مدة إن لقى فهمي إن يحوي مسألة ذا إن يكون اسمه قرافنا وحول المذهب تامركا يعني قفنكم التقيد مركا على كل حال يعني وحوية إن أنا عذي كنت جينا خلاف قصوغني وحصح معها عذي واقطة كتو خلاف واقصوغي بعض علماء كم يدو حي يلاد إلا بعضهم مركا لا يلادو عموم كي وحوية إلا أنت لا فصير عموم كي عامل ما والله وعمل فلايا أنت النواب إسكان عيسايو يعني وحوية واجب معها مركا يسال إلا وعمل فلا وحلق الرئيبا وحن معينة إلا على صوف الصرف وحوية وحلا استصحاب يا لصل بقاء ما كان على ما كان وحوية إن أفراد السود أبو دقل إسال لوغا وحين لقى صاريبا لقى شكي يعني كيهين عينتو ذا لقى شكي كوا عينتو ذا لقى شكي لا يسيد ما لقى صاري مثل لقى ما صاري شكي قال لما اعتماد يا أصل كي ورامر كيسا يقين في علمك هذا لا استصحاب يا. على كل حال قول كاسوال لقى في عينيه هو قول ضعيفة صواب وحويا سيد وشيخ مري هدي وح لقى خصيصة وياي وح معين ولا قرانا يوم مركا حج باقي وخويا هدي كلكم أهل وهو حجة لذا لا تسري وهو عام كمركا تخصيصك وقال حجة حجوية إن مركا إن يبن مخصيص هدو مخصيص مقضو معينا حاله مركا وياي مثل عيمي أول الشيغي له مركا يعني عام كأم مقضو يبن أم مقضو حجك وياي لذا الأكثر علماء بدن كذاك تود وقص على الخارج للمصالح ورب شيخ لامتناع جانحي وقص قياس بكوري على الخارج كبحي للمصالح مصالح درتاد وقياسه ورب شيخ شيخ بدنا جانح مركع ويلان ايا لامتناع اي الى امتناع ديد مودي لي يطاس يعني شيخ ويلان ايا فربضنا وحوينات المام ايا عام باسوار وري عام كبا وحلق خصيصي فردق لغا خصيصي مصلحة لغو خصيصي حكمة كسغني حكمة دي مصلحة دي فردقا عام كاللوغا ريبي باقار كلا لغا هلا واركوا كلا عموم كما لغا ريبي إلا مصلحة دي حكمة دي لغا ريبي كم باواكو سغن تهاي مساقنا ما لغا ريبي مساق لغا من ريبي يولا ما قياسنا مسالة نوعا سوحو شيخ مرئين لغا قياسنا إلي بنان تهاي وحكا لو تلمام العلماء قاركو ديني ديليان أرنك النوع عاس مركي سغايني وقلي وأيده هذه المركة مخالفة الأصل إلى بدناطة يا كذا الله يسسيده سأود المركة وحيالك اللي جمر ريبي المخصص المتصل عرف الاستثناء والمضارع من فعل الاستثناء وما يضارع والحكم بالنقيض لحكم حصل لما عليه الحكم قبل متصل وغيره منقطع ورجح جوازه وهو مجازا واضح هل كان وحاو كشغ مخصصات كل بقى يبض ويوقع بسمع المخصصات المتصلة يا المخصصات المنفصلة المخصصات المتصلة وحوية ومخصصات كمركة يعني عام كي كد بردقين ايان يدو كفقي سيدا وحوية استثناها ايا غايدة ايا شرطها ايا صفادة ايا بدل البعض قادي ليلة ومخصص شنتاوي يا مخصصات منفصلة مخصصات كمتصل كابو سور مري حروف الاستثناء اي هو مخصص كمركة متصل كاهي حروف الاستثناء حروف تي مركة استثناها وي يو المضارع مضارع فعل مضارع ويوم فعل الاستثناء استثناء فعل كذا لغا كينك يو ما يضارع وحي شبها يعني فعل كان مضارع سيدا فعل ماضي أوكلا ويساقنا سيقاتي ستخصيص لغا قاضني تاسوية حروف تا استثناء ذا ما أدوات كيسا أدوات كاستثناء سيدا إلا إيا وحي كلا مركا اللمدا وحي نقونا إيان مركي ساحا مركا مخصصات كمتصل كابي كميدي إلا با لوغو هرمريا صابتا لوغو هرمريا وأم الباب ويدو وأغو أحكام بدنتا إسلا ساوديد با لوغو هرمريا مركا أدوات كي استثناها أيا مركا إسلا لوغة شيدا يعني ساس يدامي مركا قدعيا فعل مضارع استثناء لغا كانين والام إذا هدات إرادو جاء القوم قوم كيبا يمي أستثني زيدا قوم كيمي وحان كريبيا زيدا زيد منك اللي يرادان كريبي استثني زيدا فعل مضارع ما جدا استثناء لغا كان يدون مركا يساوحا مركا استثناء وفايده او تخصيص بي مركا النقطة وحكروا الله من وحش فعل مضارع شباس له فعل كي ماضي وكلا خلاء عدا مرك يهين يعني وحوي فعل مرك يهين أي وح نصبنا يا خلاء زيدا جاء القوم قوم كبا يمن خلاء زيدا زيد الله غريب مويان يعني مرك أنت كلوي ما دي يجون مرك وحيهن مخصص مرك متصل به حروف الاستثناء يعني المخصص المتصل المخصص كمتصل كحروف الاستثناء حروف تمرك استثناء وهي يعني أدوات كسوتشيدا والمضارع فعل مضارع من فعل استثناء لقى كينا استثناء مادة اللي يراده فعل كذا لقى كينا يوما يضارع وحي فعل كمضارع شبه سدى فعل كي ماضي وكلا سدى خلا زيدا وكلا والحكم بالنقيض للحكم حصل لما عليه الحكم قبل متصل استثنوا حقيب سواء متصل يا منفصل هل كان وحكو الشيء يا قيبت متصل كا قيبت منفصل كان بيت قيب وحن لي يا حقيب سواء متصل يا منقطع قيبت متصل كا بيت كان كل شيء يا بيت كان صوص عدنا وحكو الشيء يا قيبت منقطع والحكم حكم بالنقيض لذي الحكم لذي كسؤال كائن أصغنا ذي للحكم حكم أصغنا حكم كهراء حصل أحصل لما إلى الذي كي أحصل والحكم بالنقيض والحكم حكم الحكم بالنقيض لذ الحكم لذ كسؤال كائن أصغنا ذي للحكم حكم أصغنا ذي حكم كهراء حصل أحصل لما إلى الذي كي الحكم حكم قبل حكم كاسو هرء هذي او اذا استثناء كورية يعني نعيد بقبل بأرنية نشر البنود عليه مركا وحوي لما اي للذي كي احصلي الحكم حكم حكم كاسو قبل هرء هذي عليه اكسونا الحكم عليه نوى مبتدئي خبر ضمبه متصل متصل وي الحكم ذي هري خبرته الحكم حكم والحكم حكم بالنقيض لذي الحكم لذكا سؤال كائن أصغنا ذي للحكم حكم أصغنا ذي حكم كهرئ مبتدها أهو حصل حصلي لما إلي الذي كي أحصلي الحكم حكم قبل هرك أصغنا ذي أداة استثناء كهرئ عليه أكسغنا متصل متصل بالي ذلك معناه ونوت الماما يا عبارد وأذكية وحقت الماما ياون يعني على إخراج بإلا وبإحدى أخواتها يعني وحوي إلا أما وحي أخوات كذا كم لم أخوات كذا متكملة لو مر كاريبو بعض الصوب ذا جري حق لفظك كصوب ذا جري يعني جملة دهورة إن إلا أما لو بحي أما إحدى أخواتها لو بحي تساوح ليلة هذا استثناء متصلة لا بشرط من اللبائي لماذا شرطية اللبان يا شرطية كوات وإنه يهي كي حكم كهراء الله حكمي حكم كاللبادنا كاللغو حكمي وإنه ومد اللباد حكم كالله حكمي بعد الاستثناء وإنه يهي حكم كل الدية حكم كهراء لماذا شرطية هذي وضع أوف سمان استثناء سمتصل بون نقونا يهدي مد اللوايا أما اللباد بل لواينا استثنوهم منقطع بون نقونا يا سيدة سيدة أولية marka wuxuu ku ishaaray lima alayhi alhukmu inuu ki hore yahay kala xukumaya halkaas uu ku ishaaray hukumka lagu xukumayaa in hukum hukumki hore kulli diya inuu yahayna wuxuu ku ishaaray wal hukmu bin naqid lilhukmi wa kutilma la wada sharti ba sidaas u baydka ugu sheegay waxaana culimadu yiraahdaan sida jamaahiru ahli qalb ahli ilmi ay qabaan yaani waxa yiraahdaan al istisna'u min an nafi isbat wa min al isbat nafi شيء وحويه لا سوغي هدي وخا لغا استثناء دو نفي بين نكونيسا وخا لغا سو ريبا شيء لنفيه هدي وخا لغا ريبنا وخا لغا سو ريبا اثبات بين نكونيسا وخ مثبت اي نكونيسا وغيرهم منقطع والحكم حكم كبالنقيض لد الحكم لد كسؤال كائن اسغناده للحكم حكم اسغناده بمعنى بالنقيض الحكم يوم بمرادك اها حكم لدكي ان لا حكمه حكم كان مبتداه هو حصل حصلي لما أي للذي كيو حصلت مثل أنو حصلت الحكم حكم قبل هرچرا واستثناء ذات استثناء قرية عليه وإساق خصونا كي حكم كاستثناء قرية وإساق قردل دعي حكم كل الدية إسلا إساقي إن بعد الاستثناء لغو ريدو حكم كاسنا ولدي كوي هاي متصل بالي إلى هذا. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آل محمد. وغيره منقطع ورجح جوازه وهو مجازا وضح، فلتنمي ثوبا بعد 1000 درهم للحذف والمجاز أو للندم. وقيل بالحذف لدى الإقرار والعقد، معنى الواو فيه جاري، بشركة وبالتواطي قال بعض، وأوجب فيه الاتصال، وفي البواقي دون ما الضرار، وأبطلا بالصمت للتذكار. وعينك سوى الريال المخصص المتصل، وإنك سوى الشغني مخصصات كوين قيف سمان أو قيف سمان، مخصصات متصلة أي مخصصات منفصلة. وعسوى الريال قيف تكو سابسنا المخصصات المتصلة أفر قيبوت بل إسلو قولي هاي إن مخصص متصلة أيهين، واستثناء الشرط غاية أي الصفة ده. بدل البعض كان بربا قدر علماء ذكهم ده. قيبتك وواد وقصه الرئيسة، واستثناء قيبتك السابسا. مركا قيبتا استثناء كسابسا أما هاها تك مبوب كوا في كتب النحو وأدوات الاستثناء قال يقان القصه الرئيبي أما ها هذا مركا إن القصه الرئيب أستثني وحلم إذا إن القصه الرئيب ها هاته، يعني قيبت استثناء قابي مركا كميتا يعني مخصصات كمتصل كا. استثناء دبو حقوق قيب سما متصل يم منقطع بوق، يعني قيبت استثناء قابي مركا كميتا يعني مخصصات كمتصل كا. استثناء دبو حقوق قيب سما متصل يم منقطع بوق، قيب سما متصل كي وعينه تعريفي. وبيت كاسبك تعريفي، والحكم بالنقيض للحكم حصل لما عليه الحكم قبل متصل. متصل كليل هذا إنه الشارع منقطع قيبتي لورنج ريبا هرسن. وحين إشارين النقيض مركا والتلمام أيوه قاعدة التعلم أي كور رمان وآهل استثناء، من النفي إثبات ومن الإثبات النفي. شيء وحوي للسوق أيها دي وحلق الصور ريبا وحلق الصور ريبا إلا النفي يبين نقنيسا. شيء للنفين أيها الذين أيها دي وحلق الصور ريبا وحلق الصور ريبا إلا السوق يبين نقنيسا. حكم كوحا اسمركا هورا إلا كورا يأولها حكم كل الدية أيالا سينا يأوحا إلا كالدمية. قاعدة النوع اسمركا وحا أبدا جماهير أهل العلم باكتلي. أبو حنيفة قاعدة وخلاف سينا هيا وحا أوليها الاستثناء من النفي يعني إثبات معها. مركا هوروا الإسلوء قوليها شاي وحاوي النفي هدي وحمركا لغا سارا وحا لغا ساري إني وحا سي مخرجيهين ولغا بحيي وأبيهي ولا الاسلوب قليه وحال لقى بحيين النقيض إن لا صار حكم كل الدين لا بحيين ولا الاسلوب قليه النقيض كلا صار ما حكم لا أنبا يسوى حوية حكم كحكم في كل الدين هل بدأ وعي ما الاسلوب خلافية قليها مركب أبو حنيفة وحاي قبان يعني وحال لا صار حكم لأنتي ومركب ترى قام القوم إلا زيدا قوم توا استاجن زيد موياني زيد الصقة مركا كما ورمين ميو يستاقي ميسي سمتاق معنه ساسو ادعي بيليهين او حكم مركا قيامنا وماذ حكمين كمناد النفيين زيد وحكاد لغن ياهي مسكوت عنه يوميد لغا آمسو كرات وكاد لغن ياهي ابو حنيفة اكتي سواعين كاس ما قام القوم قوم كما اسمي تاقين الا زيدا زيد موياني ان الله انتكال اسمي تاقين لكن زيد الصقة كما ورمين ميو يستاقي ميسي سمتاقين معنى الساس يضابو دعيا إلى عدم الحكم بالله ساري بمكاليه. بعض علماء كم يدو يلي لبدا الصورة صورة أبو حنيفة وفقسيها الصورة وديديها إلا يرادو الاستثناء من الإثبات نفي تاو حوي يدو وفقسيها علماء قاركو دي لهذه. لكن وديديها الاستثناء من النفي إثبات تاسو ديديه خلاف كسر يسلس أودد ببعض أصولين تكم إلى أي لهذه قاعدة اللبدة جسد جسنا ولا يسكو فقسي جسنا ولا يسكو خلاف سيها. وعلى استثناء من الإثبات نفي ومتفق بيرادين وح خلافكم تشرو. لكن وح لا يسكو خلاف سيها الاستثناء من النفي إثباته تاسا مركا لا يسكو خلاف سيها. بعض كلا علماء كم يدي وح يرادين ما يخلاف كل بعض الشطريبة وكسرية. هيا شاهدين دعضو من كيساقا حنفيادو إنا يوافقدو وإلهدان الاستثناء من الإثبات النفي هدي أي وافقان ذات وضعي أهان سلا مفائدين سبا ليسو خلاف سيهي لكن وحا أي وافقيا وحا أي تهي أمورك لي أوافقيا وليه شيء لصغي وحي لغا صوره بمنفق النقرية وهدي أترى هذا له علي 10 دراهم إلا 3 صدح يعني واتكبح دي صدح دي واتكسارتي طبانك طبانك مركا اتكسارتي أصل كيبات كباقي النقطي وأهينا صدح دي لغو لحي دي مركي اتكسارتي صدح دي طبانك كسارتي أصل كيو أها مركا إنا لغو لحين أي نفيغا لغا قاتي استثناء لغا مقادا سيدا سيدا بيليهين سيدا ساودة دي بعض علماء دا كمي دي مركي إليهين خلاف هو كسو غيهي وحا أي تلماميان إن حدا وضع أهان مفائدين إيسا استثنهم مفائدين إيا شيء حكم ككل الدقاء وهدو نفيها إثباتا ما إثباتا دوها نفي إنه أصاره كاما كان صنيا من سقراء كلا لقوا أغانيا على كل حال سيدة جماهير تقطقين أيا مركا قويسا والراجح سن وحيالا لقصة أروريين مركا حنفيذنا وحكم ذا وحلقوا ساروري كلمة التوحيد لا إله إلا الله وحلقا قدرت مركا استثنها إن ألوهي ذا حق ربي الله سقيه ألوهي ذا حق أنا إلهي عدي كصوها الرأي ورنني لقنا فينا أرنك النوع عاسنا وأرنك كلمة التوحيد أي تلمميسي حنفية أرنك سداء فانتين بالي بل كلمة التوحيد هذات العادين الاستثناء من النفي إثبات إنو يهي أنه مقبنه وقاعدة إنو أي تهي مرك اللي يلاذو ما قام القوم إلا زيدا يعني مرك وحوية ما قام القوم قومك اسمي تاقين إلا زيدا أما إلا زيد زيد مويان عدك لمرك اسمي تاقين زيد هدان قيامك الله سوين وحكرنا لنيسا إنا نوله يدا حقا عنا كلمة إنا لقاقا عنا توحيدك إن إلهي الله سوينيو سيدا سيدا باكرنا لنيسا بل محاو فهمي سنبالي وحي يلاذين أرنك النزاع كتري وحي أحي يا المسلمين تيا قالوا اسكو خلاف سناي قولوا هي حق ما الله سوغي عيد الهي كسو خدي تاس يدا ابا لا اسكو خلاف سنا تي لا اسكو خلاف سنا با هو وي ماركا نفيغي ماركا سي صريح لو غش ارنكا هي حق رب الله سوغي تا وا لا اسلا اوغلا سداس اودي قرائن كلا يا ادله كلا لا قاتاي ولهيدا حق رب الله سوغي استثناء لا ما قادن بي يدحدين استثناء لا ما قادن بي يدحدين يقول لفتود وحيالا يدلي شدين واجران وحي يدلي شدين مركا وحوية لا صلاة إلا بظهور يلا نكاح إلا بولي أشياء لمتك وحي إلى هذين لا نكاح إلا بولي بحديثك صحيح وتلممية تاسنا وحوية هذين اللي يدعو النفيه استثناء لقصة استثناء ذا وإثبات معنى وحن قنا يولي هذين اللي هلو وإن مركا النكاح الهلا سدا ساكتر عني سبيل هذين لا نكاح إلا بولي نكاح مجره ولي مركا يعني إنو تشوغم ويسيك لكو مجره هدو ولي تشوغو وإنو نكاح جره يعني نكاح إنا دي أركان بولي ولي وكلي معها سلاسة أولا يتاسي الدليل بين نوطي بيلا دي وحكالو النو الدليل لا صلاة إلا بطهور با مركا النو الدليل ووحوية طهارة بهدي الله على الصلاة إلا هلا كان لازم يسبي إلا دي تاسلفت هذا علماء كلاوا كتشوا بين جماهيرتو وحيالاي كتشوا بين وحا كم ذا إن وحوية أيلادين مسألة النوع سقاعدة نري الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات النفي وقاعدة أغلبية قاعدة مضطردة معها يعني وحين يجري كرتا وحوية إن وحل النفي يوحل لغسو الريبية وحين نقوم كران موانع بين نقوم كران شروط بين نقوم كران أحكام بين نقوم كران وحوية وحي كران قاعدة واسية وحي شروط كصافصا قاعدة باب كذا ما هي مستثنى بيكته والجسور الربيع. سيدنا علماء تري قاعدة إطلاق إذا ما هي قراف الشيخ اللي يلاهدو أيا كم ذا. علماء كراساس اللي أجيونا تلما ما يواجران أو حوي ابن نجار الحنبلي يسقون أو حوي قط المامة شرح الكوكب المنير كأيو يسقون مركب قط المامة. شرح الكوكب المنير كنا وح كراو كسر رأي قرافنا شرح التنقيح يسقون عين كاسين وكوري. قاعدة ذا سوى حيكون خاص تيقول روح الشروط كسر وهي شروطة شرطية وحالية ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده عدم ولا وجود لذاته وحوايتان كيسا وايتان كاللازم لكن شريتان كويسابو شرو شريتان إيا وايتان تونانو كاللازم ساسا لغير هذا أحد علماء ذا كم يدو يولي هذه الشرط اللي هلانا معنى هذا وحكر بلان سما شروط كل اللي هلان متشرو سيدا ساودين أمورها نادر إشتان ورنباب شروط بيكو صاب صنطح أضيتا إلا نكاح إلا بولي يعضيتها يحوي لا صلاة إلا بظهور إيا أشياء ذا لم يتكى وحي كساب صنتها الشروط بي كساب صنتها وحي على شروطنا مستثنى بيكتو قاعدة ذا واللغر يبيا السيدة سوال لقد توجهي كاسوا قول وحكرا علماء قاركو ذا إيه لهدين وحان عرانا إنا قاعدة ذا لفتيد أرن كان أود ليشتين لفتيد مركا الدليل إذن كماها وحان الدليل إذن كواهي شرط وشيء ذا تدي سواك بحسية ومركا ليلادو على استثناء من النفي إثبات ومركو استثنوه متصل يهايو شيقة وح جنسي سكتر سن لقصو استثنون يهي أي كساب سنك أرنك كساب سن لا صلاة إلا بطهور نطهور كصلاة كمام ده هو يكب حسنته مركا سيدا ساويلي وحابين نقو قرطا يعني استثنون منقطع بيو يكان قرطا كينو كهد لين مباح علماء قاركود بس سيدا سيد سيدا سيد علماء قاركود نواكو توجيهيين لكن أرنك نوعا سي ابن حاجب شيخ اللي إلا دوا يعني ضعيفي أو واحد وكتل ما مأرن بعيدة هنا يتا أرن كاس إستثناء مفرغ أوي إستثناء مفرغ أنا علماء هنا يتا قوانين متصل يا إستثناء أويان أو واحد مرك وحوي كهر يا إستثناء واحد الله فارغ يا الله رب حي واحد كذب بيا إستثناء أوي متصل ويان منقطع ما هورك عرنا يا قبيلتك قبيلك منقطع أيك إذا جلس كاسنا وضعيف أي مرك علماء قاركودي لهذين ابن حاجب كم ذي ابن النجار إيو يسنوي لبضبه واسو نقليين واحتعقيبنا مركي سلا تضعيف كاس وضعيفيي ابن حاجب كما يسمينين مركا وحوية سلا سيادة أيتها علماء قاركوض وحيك لو كجوابين وحي إلى هذين حصر لا صلاة إلا بطهور إيو لا نكاح إلا بولي مبالغة هم باللوكين ونفي غير لغن نفين إيو يعني ما هو شروطك ليلة نفين إيو اللوغة متشيدو حصل انتان وحي تامد مبالغة هان لو كان ايو شرط نمضى الشيء قاسين ايادو وانتان لغت المنظيم وحي كان انت بيلا الحج عرفة هذا الكون نبي قول صلى الله عليه وسلم حج كون عرفة كليا اللي استاغين هانو اهاي وقال له اكسويها سيدا سوك لا تنى هذا الكاس وحا مركة تلمام ايا اسنوي بان نهاية الصول فكو تلمام مجلد كواشن بقول يصدع ايو كشاغي بعض كلاو مركة سلا علماء كم يدو يقول سلاس او تلمامين واتشران مركا على كل حال قاعدة داسي مركا الراجحة وي قاعدة داسي أصلها وحي كل سنة قاعدة نحوية وعلماء النحاد يسو خلاف سيهين قاعدة داسي وحي تاي شيقة وحوية استثناء مركا وحوية لكيني أو وحوح لقريبي إلا ذني ما وحي كبحصي حكم كي شيقة آسل لسوشيغة أولها بشيقة لشيقة دونه حكم كي ساي كسارت ما حكم كي حكم كسارت مسا اسم كي اسم كسارت مثل لبضا وذا الصعداء حكم كيسا أي حكم كبحس اسم كيسنا اسمك وحل صوشي كساط تساليس وحوي وحل قول ما قام القوم إلا زيد قومك اسمي تاقين زيد مويان اتكال اسمي تاقين بالي أما ما قام القوم إلا زيدا كل بساط اتلاحظ مركا اتلاحظ ما قام القوم إلا زيدا مركا اتلاحظ يعني زيد با قومك اللقو الرميين لقصار هدي لا يلاهو اسم كا اسم كلا جبحي هدي لا يلاهو حكم كا حكم كلا جسارة قوم كا حكم كودوا محي قيام بيكو حكم ناي قيام عدم القيام بيكو حكم ناي من وشيدا عدم القيام وإني استاجن أيه كو حكم ناي استاجلان تاي كو حكم ناي من بي إلاهو كسر تاي أو حوي وحي أسر تاي يعني مركا قيام بي أسات أو زيد وا استاجي معه رئيس لكن قومك قوم زيد قومك كما يسارين زيد قومك وكو دحجرا راي واكا رايك لو خليه ما يا زيد نينك لا يرادنا قومك وي كسارت او waxa weeye زيدنا قومك كما جيرو يعني حكمك قومك ايليه عدم القيام اهنا يعني اسقو مرها اي حكم قيام بوليه رايك لو marka labadna waa ka راي saddexaad وخليه ما يا قومك ابا لا ساراي isagu marka qiyam laantan in aan laga saarin iyo laga saaray midna ba keensan mayso ah wama qaamal qawm qawmku ismay taagin illa zaydan zaydu anan qawm kan ka waramay isagu kama mid aha inuu istaagay iyo inuu istaagin warkii marka yaacni hadda kama waramin macnuhu saas oo kale u dhacaya qaacidada naxwiga caynkaas oo kale ay ku dhisantay qaacidadaasina waa qaacida isku khilaafeen culimadu zarkashi waxa waranaya wa halil ikhraaju min al isma wal hukm aw minhuma aqwalun asahhuha athalithu وهو مذهب السيبويه يعني الأقوال باكسو كان صدح قول قولك وصي حذا بضني واكا صدح هذا إن وحوية اسم كاسم كاسارتي وزيد قوم كالاقصاري حكم كان حكم كصارته حكم كوزيد ليهي وحلق صار حكم كأيقام كليهين سدا سالك بحيك البحر المحيط مجلد كلابات أفر بقرية لبيه لبات دار الكتب العلمية ساصل لك هذا الكلام مركا يعني إسلزر كشي لقى صار رأي كتاب السلاسل الذهب ليهده أو أصوله أو ألفي أيا مركا قلد معلقين تهدك ترد كتاب كتحقيقية تشنف المسامع أيا هوستك سوى النقلي مركا وحي إلى ذين سلاسل الذهب كتاب كيس ليهده وحاو زركشي كوري واصل الخلاف في الاستثناء من الإثبات يلتفت على الخلاف النحوي في أنك إذا قلت قام القوم إلا زيدا هل الإخراج من الاسم أو من الحكم أو منهما فيه ثلاثة مذاهب إحداها قول الكوفيين والأخفش قول الكوفيين والأخفش إن معناه الإخبار بالقيام عن القوم الذين منهم زيد وزيد مسكوت عنه لم يحكم بل لم يحكم عليه بقيام ولا بنفيه فيحتمل أنه قام ويحتمل أنه لم يقم الثاني قول الفرائي أنه لم يخرج زيد من القوم وإنما أخرجت إلا وإنما أخرجت إلا وصف زيد من وصف القوم الثالث مذهب السيبوي وجمهور البصريين أن الأداة أخرجت الاسم الثاني من الاسم الأول وحكمه من حكمه من تعليق تشنيف المسامع وحوكي الله وتشنيف المسامع وكي الله تضبط بقول يستقالي أفرتن وحيك صورهرين وكسون نقليين سلاسل الذهب كتاب كلا يزر كشيو ألفي وحيون نسبيين صفحة داء لابد بقول يكوبي اللحظان إلى لابد بقول يلبي اللحظان بمعنى خلاف كان نحوي قول علماء ذا مركان نحويين تأيسوا خلاف سيهين أو بعض أيليهين زيدون با قوم كاللغة صارة الزيد مركا وحوية وصف قيسا لغة مورهمين إنو استاغي ينانو استاغي مدوى البواسورة سيدا كوفيين تي أخفش با قبابولي قول كاللغة وحوية وإلا يلاهدو مايا وحوية قوم كاللغة مصارين وصف زيد كسوغن يهيبا وصف قوم كاللغة صارة ومعنو حو دعيا إساق عدم القيام بمركة يعني ما قام القوم قومك اسمي التاقين إلا زيدا زيد موياني زيد إساق وإستاقي لكن قومك لغا مسارين قومك وكده جره يعني رأيك صدحات نوعين اللي بضا بوه اللي قبحي وانا رأيك مركة جمهورك بصريين تا يسيب وهي أقبان وانا سيدا راجح جماهير طائر راعي وغيرهم منقطع ورجح جوازه وهو مجازا وضحى وغيرهم متصل كان صوشي يوحي أنا هين استثنائه منقطع منقطع بالليل هذا ورجح ولا رجح ألف كو إطلاق الشعر وياني لإطلاق الشعر بأسوناته ألف الإطلاق جوازه بنانا شيسا لا رجح وهو مجازا وضحى وهو إسقو وضحى واعد هذه مجازا حاله يهيب عدار هل كان وحينا قلت الماما يا استثناء منقطع وحالليل هذا استثناء متصل كان وحينا صوشيقنا لو شرطي وإن لهلا شرطي كوان شيقي وحوهي مركا الله حكومي إلا كدن بيا وإنه يهي يعني مركا شيء يعني كوكو ذا تشري وحا هوري إلا صو الشيري وإنه وحا نوعي سيهو سوكو ذا قريه وإنه وحا سوكو ذا قريه وهديان إلا كذا لقد بكين لهي وإنه هلكا كوكو ذا تشري لهي ذا اللفظ ديقاس كوكو ذا قري لها معنو رأي نقول لهي وحا قوم كاهوري لغو حكومي ينبو يكسونا لمديها سدا وإنه نقول لها يعني مدواته شرط الله بادوا وحوي النقيض وإنه يهي حكم كله حكمية أو حكم كله حكمية حكم كلام إذا دو يهي يظن مركز يسقف حال من نقن أيه منقطع نقن ماي لبضع شرطي وحوي إن مركز إسراع عام بمتصل فأو شرطي لبضع شرطي هذه هل الشرطي اللي وياه أما اللي بدأ بل هو دوايا منقطع بالنقن أيه هذه اللي بدأ بل لبضع شرطي بل هو دوايا أما متكود لوايا منقطع بالنقن أيه منقطع خلاف باكوس ونوسيله ورجح جوازه أذكار كيسو خلاف باكوشرا بعض علماء كم إذا يري وحوي استثناء منقطع وحلى إلى ذا ما شفته ولغة العرب بالغها يا محاكي لسانه أمرك كفص لسان وحمرك يعني أي لادين معناه وحوي تقدير بوبا يا وحبال لقدر يا وحمرك لقدر أي متصل نقر يا لكن وح منقطع مجف إذا خلاف كوح النقض خلاف لفظي ومركي اللي يلو استثناء منقطع اللي إذا متجر وحل موذي إن الدين إيسان وليدهين ما قام القوم يعني قومك اسمي تاقن إلا حمارا إن يحوي ما قام القوم إلا حمارا إن يحوي تركيب كاسي آليدين عربي ما أهو صح ما هو أتشبيه إساسا اللو فهمي لكن مركا تراهدين وحوية تقدير بالصمين وحا مركا لقدروا وأصحي سا مركا سيدا تراهدين معنى ذو حين قريسا إنو خلاف كينو لفظي هاي وان مركا يعني أصل كايدان دي داني عبارة إنو صحي هاي ناو قشين سيدا ساودت بي علماء قار كود يلادين يعني خلاف كمسألة قصاب سنوا خلاف لفظي أو خلاف حقيقي معها ويا علماء اللون سبيين يديدين أبو حنيفة كمدا أبو حنيفة دانو حقولي هاي شيء مكيلة إن شيء مكيلة لقره أبو آن لتشنسي هاي وحوية اللبا الشيء واللبا دواء مكيليين إلا كلا ريبو آن اسكو تشنسي هاي وصيدة بريسي هارورو كلا كلا إلا كلا ريبو أقولي وحو كلا أقولي هاي شيء مكيلة إن موزون لقره أبو وح موزون ويساق لميسامو وح مكيلة ويساق مركا لقلامي وح لمدة إلا قره أبو بنين يعني استثناء منقطع إلا شيء ينوى النوع عاصو كلا إمام الشافعي لفتي سو قرايو نسبيان انو ديدان يهي وخا لغا سو نقليه انو يري يعني وخا بنان لغه العرب كا عربي اي بنيسين لا يرادو لو علي ألف درهم الا ثوبا ومثال كينو قري دونه فلتن مثوبا بعد ألف درهم مثال كينو غشيغي دونه ويانه تاس وخا ويهي مركا عربي وا بنيسي بوري او معناه وخه كفسريا ان لوغا جيدا الا قيمه الثوب يعني قيمه الثوب ويانه مركا استثنيه متصل كا دبو وحكم نقضي يعني مركا استثنيه منقطع اها دبو وحكم نقضي متصل بو كنقضي مركي وح لا قدري وقيمه تصوي مركي لا قيمته وحي كميد اهاتي مركا 1000 لا سو شيغي لكن سو كديسي سلو دين لها قلا سو شيغي مركا اسا كميد اهاتي من حيث الظاهر لكن وحويه مركي تقدير لا سميو قيمه لا قدري قيمه كون كلا سو شيغو كميد يحي سداسيداي وحي مركا فايدينيسا إنه وحوية استثنية منقطعة هذا إنه كالنقضة متصل ساسية في النقضة استثناء مركا منقطعة علماء وحي إلى ذلك وحا الله شرطية وإنه استثناء منقطعة وحاسي وح يعني لتوهم كري إن هذا الكهر أي صوق ذكلا أما إنه سلا يسمى تسين كري أما لا يفهم كري وإنه لكن وحا سنة ومركا أصوق ذكلا كري استثناء منقطعة وحا كدره بيا مسورود إما قام القوم أما مركا سافر القوم إلا حمارا يعني قوم كوا صفرين دمير موياني مركا انتي كلاوا صفرت مركا سيدا سيدا قال لي مركا سافر القوم قوم كوا صفرين وحل مودة أتباع دو يوحي يقدبت لي طابعة إساقا أهاسيدا مركا دمير يوحي لمدي إنو إساقنا لا صفر يراعي ودمير كيا قوم كمحا علاقة كده حيسا علاقة كده حيسا وحيتاي حوغا حرير با كده حيو دمير كألابتا لغررتا وقتي هذا قارن وابا دعاء إلا فوله مركا وحي يعني إلا فهمي كرا مركا ليلو واصفرين إن أنو ضمير كرا كهار إنساسا مركا لغا فهمي كرا فهم كالسداسي هذا الكؤول لازم سنكرين لكن لفظي قال لغا قادا أيا الله كان إلا حمارا الله كان سداسي دابا الله كان يا ليتني بولو أنت يا لميسو ببلدة ليس بها أنيسو إلا اليعافير وإلا بلد أمردل ليس بها أنيسو وحوهلا ومركا تشراء aanu jirin ah meelan markaas aan ku neefle joogi bi macna qof dhaqaaqa meelan u joogin alla labadeenu maynu ku sugnaano illa li yaafir wa illa al isu yaani marka ugaad mooyaan yaafir waxa filaya inuu yaafur aha balki biidki somali yaani ugaad iyo marka isaga geel mooyaan meelan wax kale joogin yaani marka meesha maynu wada joogna buuxi marka illa li yaafir wa illa al isu istisnaa munqati'a balla misaliya ومحاها هتلو على قدر كده حيسا محايته أنيس كلا صوشي غي عافيرتن محا كده حي قيل إيا مركا إيساقا وغاردن إيا وحوية أنيس كلا صوشي غي محا على قدر كده حيسا وحسور توبي كرتا وغاردا وقت يدا قار كود إلا وهشدا دعي كرتا حولها إلا وهشدا دعي سورو بي كرتا شعيرك وحور عوى الذيب فاستانست للذيب إدعوى وصوت إنسان فكيت أطيره يعني عوى الذيب أي باعي يقول فاستانست للذيب إدعوى أبول marka yaani marka yeygii ciyay baban weheshaday ah marku ciyay ayaa neef ba iga soo baxdo isagii baan weheshaday buuri wa sawata insanu fakitu adiruhu yaani marka waxa weeye yaani taas waxay tilmaamaysa fahalihi laga baqi jiray laftooda waqtiga qaar kood ba dhici karta in la weheshado bu tilmaamay awadi bu fastanastu li dibi da'wa marka ay caafirtan iyo marka ciiskan bi macna ciis geela la yiraahdo ugaadhan iyo geelan waqtiyada qaar kood waa la weheshan kara sidaas iyada ayaa waxa weeye yaani marka looga reebayo shartiga noocaasna culimada qaar kood baa tilmaamay ibn saraj sheekha la yiraadana waa laga soo naqliyay أساس الله أبو بكر الصيرفي في شيخ اللي يرادنا وعلق صورة رأي بحر المحيط كأي قلت المامي مركز زركشي مجلد كلا بعد أفر بقول يسطح يلا باتم ونقل دير ووض آخرين كريمين هذا الكاس شبهة أما حروف تيسا كله وحا مركز يساقنا تلمامي إرشاد الفحول كا وحا وكغي يلا لا بقول يسقال أفر تنكا أيو كغي يلا مركز خلاصة وحا يتاي وحا اسمركا استثناء منقطعة وإن يتاي وحين لتوهم كرام علاقة كان حيث قرآن كما كود عاي بسكو مدعين يعني صوابك وحوية إنو قرآن كان كود عاي ابن عطية شيخ اللي يلاده مفسر كي وحو إلى أعجمي مركا نين عجمي وآن مركا أفضل اللغة عربية قرانا الموياني يعني مركا عدك لمدي مدي ليسو إنو قرآن كود عاي استثناء منقطعة يعني أعجمي بان فيليا إنو يري عجمي يا عجمي نعلم ذا قروي كلا فرقيين عجمي وحي إلى ونسبة إلى العجم وإن كان مركا يعني فصيحا أما يفسح العربية هذا هو مركا يسأل لغة عربية سفي عن هوا وقرنية يعني هذا هو مركا يعني نصب كيسو أنا عرب أهين وحل إلى عجمي منصوب إلى العجمي أعجمي ومحي أعجمي وحي علماء قاركود إلى هذا الذي لا يفصح ولو كان عربية وكان فصيحا أهين وهذا المركا لغة عربية سفي عن أنا أقونين ولو عربي بها هذا أصل كيس مركا يسأل عرب بها هذا وعربا كسو تشيدو حقا نصبهاني لغة عربية هدانو سفي عن مركا وأقونين وحل إلى هذا أعجمي بالي إلى هذا وحي إلى هذا وحي ترى عجمة اللسان عجمة الدار عجمة النصب صدح عجمي ما إياه شفتبه إلى هذا يعني إنه مركا حق بلد كعجمي كيهي يينو حق النصب كعجمي كيهي يينو حق أفك عجمي كيهي مركا ميد ولا بواد هذا مركا على كل حال أعجمي مركا ميدان أهيني واللغة العربية سفي عن وأقول مويانا متكلة ضفيري ما يبون وحلم إذا مركا يسمع ميلها مركا يعني استثناء منقطع على اللغة السري لا يسمعون فيها لغوا ولا تأسيما إلا قيلا سلاما سلاما وحكروا لم إذا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما وحكروا لم إذا ما لهم به من علم إلا اتباع الظن ما حكى دحية وحي إلى هذه المركة وحكى دحية يعني جنس بأيسوي مادة وقول كأي اللغو ما حكى دحية هذا المقل ما يان بالي لغوي مقل ما يان إلا قيلا أراهم وياني يعني أراهم وياني أراه ذا سمر كيسا أراه لغوي ماها وأراه سلام الأرن هي مر كيسا إلا سلام يعني كبدلو سلاما سلام وياني وحكى المقل ما يان سلام ترى لغوي كما بدها هيا شاو وحي سوي ما دان جنسي ما يسوي ما دانو وحا قولك يكدح يا مر كيسا لغوي يعني لغوي واقيب هذا الكام بدها marka waxay isugu imarayaan jinsiga isugu imarayaan jinsiga qowl ayaa ka dhaxaya laqwiga iyo salaamta wakadalik marka waxa way ma lahum bi min ilmin illa tibaa'a dhanni waxa ka dhaxaya yaani rujhaanka ka dhaxaya rujhaanki ba midna la qadcinaya midna waxa weeye wala ma qadcinayo marka dhanniga iyo waxa weeye ilmigana sidaas iyada ba rujhaanku uga dhaxaya marka ala kulli hal yaani istisna munqati'a waxa raajixa inuu marka jaayis yahay luqada carabeed iyo quraanka bar inuu ku dhacay يعني إلا إبليس وكلا يا كم إذا ملا مركا استثناء مركا منقطع قرآن كله مثالي وغيره وحن متصل هنا استثناء منقطع ويا ورجح وحل أرجح جوازه بناناش إسا وهو يعني مركا استثناء منقطع وضح وعد هذا مجازا حاله يهي فلتنمي صوبا بعد ألف درهم للحف أو المجاز أو للندم وحي علماء يسكو قبتين مركا يسكو وافقين إن مركا تركيبك لغة العرب إن لغو استعماله قام القوم إلا حمارا تركيب صحيح أيو بيهي أما الله علي ألف درهم إلا ثوبا إنه تركيب عربي اللغة العرب جائز كوا مركا يقرتين إلا سلوه قرادين إنه كوب بنان يهي بي وحي يسكو خلافا إستثنما لغو إطلاقا يا مثل لغو إطلاقا يا حديثا لغو إطلاقا من مجاز نما لغو إطلاقا مثل حقيقا نما لغو إطلاقا أرنك نوع عاسا أي مركا إنه تلمامية مركا وهو مجازا وضح مركا ما دام ويري وحاو تلمامية رأيقا مجازنما اللوغو مقعابي استثناء اللوغو مقعابي حقيقة استثناء ماها أقوال كلنا وقصوا أنت بيت كدن بينوغو إمانيس فلتنمي صوبا مرا نسبة بعد ألف درهم يعني كون درهم مركا صوشي اكتاد اسكسو اكتاد بديد وحاضو نسبة يسال للحذف حذف لا حذفي وهذا الكوح لقى حذفي والمجاز مجاز ما نسبة أو للندم أمر تيران يوم مركا نسبة وقيل وحليل بالحذف مركا حذف بالي لذا الإقرار أي هو مركا يعني بالحذف مركا يسوح مركا حذف بقصون هذا لذا الإقرار إقرار كأكسيسة مركا وحلقرته والعقد يعني عقد هنا معنى الواو معنى مركا واو جار فيه وامد مركا كدريري او مركا اسغا واو با مركا استثناء لم يعني هي وحوينات الماما يهدون ننكو يلاذ له علي ألف درهم إلا ثوبا يعني سيدي مركا معنوه محو دعيا ولماذا قال وحي يلاذين مركا حدا إضمار بالصمين وحبال لقدر يا قيمة لقدري وإلا قيمة ثوب بمعنوه دعي هذي مركا نقط له علي ألف درهم إلا قيمة ثوب استثنية منقطعها دب وحقا نقضي متصل بك النقضي حقا ظاهر هان يمو قال هان منقطع بوكاها حقا مركا إساقا هوس أهان متصل بوكاها وغيبتا متصل كسوكو دقلي قارك لوحي إلا ذن مايا وحبحك في مباهنا وحي تاي مجاز وي قيمة صوبة لوتشيدا صوبان الله إطلاقي صوب كيبا قيمة لغمة قعابة صوبة وحا إريقا صوب اللي يلا هذا وحا لغمة قعابة قيمه ومحي تاي تاسي ومجاز على قدر سنوى بدلي مركا ما دام مجاز على قدر سنوى بدليتها اي تاي معنوه حول عيا يعني الا صوبا قيمة مركا مرمو يعني لكن قيمة اناد قدرت الله مباهنا حقيقة مركا ارن كان ما هي مجاز على قدر سنوى بدليتها وي قارك لا وحي الى اذن مركا والي الندم يو الا صوبا ندم بالوكا واسك هذا الميل واسك التيران يو مركا يسلا وحلمنا ايون بود عيا marka sidaas aad weeyd laqwi buu noqonaya maradan reebtayna waxba kama jiraan waxaanay noqonaysaa kunkii aad qirato inay kugu sugan yihiin sidaas yadaabay noqonaysaa qowl kala afraad wuxuu leeyahay ma wixii uquuda iyo wixii iqraar ah la kala saaro ma iqraar ahaydo maqam uu wax qiranayay ahay yaani xaqsi hal sameeyo yaani waxa la qadaro oo qiimaha la qadaro hadii marka uquud ay tahay oo sida in wax la kala iibsanayo ay tahay oo aqdi wax la kala iibsanayo ay tahay حالك النوع عاصه وحي نقنيسا وحوي يعني معنى الواو نقنيا الا بمعنى مع والنقطه علماء قار كود با وحي يرادين الا ومعنيه معيه واجرته ما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا اي ولا خطا باقار كود يرادين كفسره سينبا انو ديلا صوره قلمها شرعا حتى خطا كما انو ديلا صوره قلمها ان كستو علماء قار كود اي رديين او يرادين وحوية إلا أو بمعنى واو اللغة العرب لكم هاي حتى نسلوا معلق ومركا وهوستكو صرارا يوحوط الماما يا آياتنا ومثالنا يو إن العلماء قاركودا يرادين وجرجاني يكمدهين إلا أو بمعنى مركا يسلا واو العطف اللمضة ومركا واد عضي أو مركا لهاية لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا يعني إذن نبس